بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ابتدأ الشارح رحمه الله بالكلام على الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك لأنها أحد جزئي الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو كالأساس لبقية الأركان، وهو ركن الشهادتين. ولا شك أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله متممة لشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك لأنه الذي دل على ربه والذي بلغ رسالة ربه والذي عرف بحق الله على عباده والذي جاء مرسلا بهذه الشريعة. فالشهادة له بأنه رسول الله تعتبر مكملة للشهادة أن لا إله إلا الله. وقد فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول بقوله: معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. وشرح هذه الكلمات وإيضاحها يحتاج إلى تطويل، ولكنها بحمد الله ظاهرة لكل متأمل. ولما تكلم أيضا على الشهادة في تفسيره للتشهد شهادة أن محمدا عبد الله عبده ورسوله، فسرها بقوله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذا تفسير أيضا من الشيخ رحمه الله. ولا شك أن هذه الرسالة التي جاء بها هي هذه الشريعة. إذا كان رسول فإن الرسول معه رسالة، رسالته هي الشريعة المحمدية، الشريعة الدينية. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهي هذا الدين الذي بينه وبلغه. وقد ذكر العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا على أمته، فمن تلك الحقوق محبته التي أمر بها، أمر الله بها في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني لا تقدموا محبة شيء على محبة الله ورسوله ومحبة الجهاد في سبيله. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخره. بدأ بمحبة الله ورسوله تقديمها على غيرها. وثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده ووالده والناس أجمعين. ولا شك أن هذه المحبة لها علامات، ومن أظهر علاماتها الاتباع. ذكروا أن اليهود ادعوا المحبة فأنذر بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فأنزل الله آية تسمى آية المحنة، هي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امتحن الله من ادعى محبته بهذه الآية، فجعل لمحبة الله علامة ظاهرة وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل لهذا الاتباع ثوابا، فقال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أي هذا ثوابكم إذا اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أحبكم الله وغفر لكم ذنوبكم. وقد ذكر الله أيضا لاتباعه ثوابا آخر في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أمر بالإيمان به ثم أمر باتباعه. ولذلك لا يكون صادقا من لم يطعه ولم يتبع سنته. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله بأكثر من 40 موضعا، إما أن يصرح بالفعل كقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإما أن يعطف بالواو كقوله وأطيعوا الله والرسول، وإما أن يقتصر على طاعة الرسول لأنه ما يأمر إلا بأمر الله كقوله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. في عدة مواضع لا شك أن طاعته تستلزم اتباعه، فالأمر بالاتباع والأمر بالطاعة كلاهما من متممات المحبة، ويدخل في ذلك أيضا في الاتباع التأسي. دليله قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكلاهما علامة على صدق الإيمان به. فإن الله تعالى كما أمر بالإيمان بالله أمر بالإيمان بالرسول ورتب عليه أجرا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فأمر بتقوى الله والإيمان بالرسول وجعل الثواب يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم، وكفى بذلك ثوابا. تقدم ذكر بعض الأدلة على ثبوت رسالة هذا النبي الكريم والأدلة على ذلك. فذكر الشارح قول خديجة لما أخبرها الخبر إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. وذكر أيضا قول ورقة بن نوفل لما قص عليه القصة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ثم قال ما لم يأتي أحدا بمثل ما أوتي أتيت به إلا أوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا لأنه كان قد قرأ الكتب وعرف ما فيها من صفة الأنبياء. وذكر أيضا شهادة ملك الحبشة النجاشي لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه فقال هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من إلا يعني من الله أو من مشكاة واحدة. فشهد له بأنه جاء بما جاء به موسى وعيسى الأنبياء قبله وبعده. وذكر أيضا قصة هرقل لما سأل أبا سفيان عن تلك الأسئلة التي استدل بها على أنه رسول من الله وأنه صادق فيما جاء به. ولا شك أن هذه الشهادات تؤكد صحة ما جاء به وأنه مرسل من الله تعالى. ويأتي بقية الأدلة على هذه الشهادة عقلا ونقلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومما ينبغي أن يعرف أن يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، ولكن لبعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوعا ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أضار العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يقول بمجموع دلائل النبوة يقوى التصديق بنبوة ذلك النبي، فالله تعالى يؤيد الأنبياء بمعجزات مجموعها يعرف به صدق كل واحد منهم، ولو لم يكن إلا واحدة معجزة واحدة لتوقف الناس أو بعضهم في الصدق، ولكن إذا تأيدت المعجزة بمعجزة أخرى ثم جاءت ثالثة ثم رابعة وهكذا، فمجموعها بلا شك يثير في النفس انتباها ويكون سببا في التصديق وقوة اليقين. ثم ضرب لذلك مثلا بأن الإنسان لا يتأثر بكلمة ولكن يتأثر بكلمات، وكذلك لا يشبع من لقمة واحدة ولكن مجموع اللقم يشبعه، لا يروى عادة من جرعة واحدة حتى يجتمع جرعات، وكذلك لا يصدق الهادئ الكبير بخبر شخص واحد حتى يجتمع عنده أشخاص، فالخبر الأول يثير في النفس انتباها والخبر الثاني يثير أو يقوي ذلك الذي في النفس ولا يزال يقوى إلى أن يصير كالشمس يقينا. فهكذا معجزات الأنبياء بمجموعها يحصل اليقين والصدق بأن ما جاءوا به من الله تعالى. قد ذكر الله أنه أرسل رسلا من قبلنا وأبقى آيات تدل على صدقهم، فقال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني أماكنهم وآثارهم. وقال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال في آية أخرى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، يعني أنهم أهلكوا وبقيت آثارهم. تلك دلالة على أنه وجد قبلنا أمم كذبت أرسلت إليها رسل نزلت عليها العقوبة لما كذبوا الرسل، نجى الله الرسل ومن آمن بهم وأهلك المكذبين. وذكر الله أن من أولهم نوح عليه السلام وأنه أنجاه في السفينة، فقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، يعني أبقينا السفينة أو جنس السفينة تذكيرا وعبرة للناس إلى يوم الدين يتذكرون بها تلك السفينة التي نجا فيها من آمن وغرق من لم يؤمن. ويذكر أن نعلم يقينا بأنه وجد في الأرض أنبياء جاءوا برسالات، صدقهم من صدقهم ممن أراد الله هدايته، كذبهم من كذبهم ممن كتب الله عليه الشقاوة، نجى الله الأنبياء ومن آمن بهم، أهلك الله المكذبين وانتقم منهم. نعلم ذلك يقينا، لو لم يقصه الله علينا قص الله علينا قصة نوح وقصة هود وقصة إبراهيم وعاد وثمود وقوم شعيب وأصحاب الأيكة وموسى مع فرعون، قص الله هذه القصص. ذكر أن الله تعالى أمر بالاعتبار بها، فبعد قصة موسى قال إن في ذلك لآية. وهكذا بعد قصة إبراهيم وقصة نوح إلى آخر القصص في سورة الشعراء إن في ذلك لآية، يعني لعبرة وموعظة. فالحاصل أن نعلم يقينا بأن الله تعالى أرسل رسلا، وأن أولئك الرسل نتحقق أنهم مرسلون من الله، وأنه تعالى أيدهم بالمعجزات التي أجرها على أيديهم وأعجزت البشر، أعجزت أهل زمانهم، وحاولوا أن يعارضوها كما حكى الله عن فرعون لما أنه رأى تلك الآيات مع موسى اعتبرها سحرا، فجاء بالسحرة الذين ألقوا حبالهم وعصيهم، فخيل إلى موسى أنها تسعى، ولكن لما ألقى عصاه التقمت ذلك كله، فعرف السحرة أن هذا ليس سحر وأنه من الله تعالى، فآمنوا واستجابوا لذلك. فعند ذلك بطش بهم وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فهؤلاء لما كانوا ذوي معرفة بالسحر وعرفوا أن هذا لا يشبهه آمنوا. فالحاصل أن نعلم يقينا أن أنبياء الله تعالى صادقون فيما بلغوه، وأنهم جاءوا بهذه الرسالة التي هي الشريعة المحمدية والشرائع التي قبلها، جاءوا بها وكلها متفقة على أصل واحد وهو العقيدة والتوحيد. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي كل منهم جاء بهذه الرسالة، وتنوعت الشرائع يعني في الأوامر والنواهي. فإذا المسلم يعتقد صحة الرسالة وأن الرسل صادقون، ويؤمن بالرسل كما يؤمن كركن من أركان الإيمان. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولياء أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم. إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. زيادة على المعجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. هذه الآيات التي ذكرها إذا تأملها المتأمل صدق بأنها من الله، وصدق بأنهم جاءوا من عند الله، وأنهم مرسلون صادقون فيما بلغوه. أخبروا بأن الله يهلك المكذبين وينجي المصدقين، فوقع ما أخبروا به، أهلك الله أعداءهم وأنجى أولياءهم كما حكى الله تعالى ذلك. أخبروا بأن الله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، كما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقع ما أخبروا به، أخبروا بأمور مستقبلة لم تقع وقعت وطابقت ما أخبروا به سواء بسواء، وذلك دليل صدقهم وصحة رسالتهم. أخبروا بأن هذه الشرائع من الله، وبالتأمل عرف صدقهم حيث تواتر عن الأنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم. صدق المتأخر منهم من قبله ووافق ما جاء به، وأيد المتقدم من يأتي بعده. فحكى الله عن عيسى أنه قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وحكى عنه أنه قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهكذا الرسل يصدق الأول منهم من قبله ويبشر بمن بعده، أو يأمر بأن يتبع. ولا شك أن ذلك كله مع اجتماعه دليل صدقهم وصحة ما جاءوا به من الرسالة وأنها من الله تعالى. فنحن نعلم يقينا أنه كان في الأرض رسل وكان لهم أمم وجاءوا بشرائع وبلغوها لأممهم، وصدقهم مصدقون وكذبهم مكذبون، وبقيت شرائعهم بعدهم، ونجى الله المؤمنين وأهلك المكذبين. نعلم ذلك بالتواتر فضلا أو زيادة على خبر الله تعالى، ونعلم صدقهم بهذه المعجزات وبالمعجزات التي أجراها الله تعالى على أيديهم. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. فالإنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريتهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، ومع ذلك كله يعيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم. فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين.

وذلك لأنكم ادعيتم أنه كذاب، والله تعالى ينصره وهو مع ذلك يتصرف هذه التصرفات وهو كذاب، كذاب في زعمكم ومع ذلك يدعي أنه مرسل من الله فيحلل أشياء ويحرم أشياء ويبطش بالناس ويقتل ويأسر ويوشك وينتقم ويسبي الزراري ويقتل الآباء ويحبس ويفتح البلاد ويدوخ العباد ويجول في الأرض ويتجول مثل ما هو الواقع، وهو مع ذلك كذاب محترم في زعمكم، والله يؤيده ويقويه وينصره ويمده بالمعجزات ويمده بالملائكة والتي تقويه ويجيب دعواته وينتصر له، وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفتري. هذا بلا شك تنقص لله تعالى، حكمة الله تأبى أن ينتقم، تأبى إلا أن ينتقم ممن كفر كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبق وأحل بهم أنواع العقوبات وأنزل بهم أنواع المثلات. وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذب، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أنه لو كان متقولا وكاذبا لانتقمنا منه وبطشنا به بطشا شديدا وأمتناه وقطعنا دابره كما فعلنا ذلك بمن كذب وافترى. فإنه ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفترين والمكذبين والكذابين، ولكن ما متعوا. منهم رجل تسمى بالأسود العنسي الذي تنبأ في اليمن ولكن ما مكث إلا 3 أشهر حتى قتل، ومنهم المسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر العهد النبوي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه خلق كثير أكثر من مئة ألف، ولما غزاهم الصحابة في نحو 10,000 أو أقل لم يقفوا دونهم، بل سلط عليه من قتله عبد أسود، ثم بعد ذلك اضمحلت دعوته ولم يبق لها أثر. هذه سنة الله في من كذب وافترى عليه. لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية مستمرة، لها الآن ابتدأت القرن 15 وهي مع ذلك والحمد لله تزداد قوة وعلوا وظهورا، وأتباعه الذين ينتمون وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن ولهم القوة، كلما حققوا السير على طريقته والتمسك بسنته يتحقق فيهم. قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إنا لننصر رسلنا وإن تنصروا الله ينصركم وأنتم الأعلون وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون. تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم، فدل ذلك يقينا على أنه صادق مصدق، شهدت برسالته العقول وشهدت بصدقه القلوب، وعرف ذلك الخاص والعام، وأظهر الله تعالى دينه كما وعد بذلك في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصدق الله هذا الوعد وأظهره على الدين كله، حتى دخل دين الإسلام في أكثر المعمورة وفي أكثر بقاع الأرض، وبقي ظاهرا جليا. كلما تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقواهم. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الشريعة من الله، وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنوا أن من نبأه الله بخبر السماء أمر أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمر أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله له على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا ذكر أن هناك فرق بين الرسول والنبي، وقد عطف الله بعضهم على بعض في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يكلف بالتبليغ، فإذا لم يكلف بالتبليغ ولم يلزم بذلك فهو نبي وليس برسول. فإذا الرسالة أعم والرسالة أخص، والأنبياء أكثر من الرسل، ولذلك ورد في عددهم أنهم أكثر من 100,000 نبي، وأن الرسل 313 رسل. وقد ذكر الله في القرآن عددا منهم ولم يذكر الكثير، قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وبلا شك أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، خاتمة الرسل، هو خاتم الأنبياء، ورسالته آخر الرسالات، وشريعته آخر الشرائع. وبلا شك أن إرسال الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله، وذلك لأن يبلغوهم شرع الله. عندما يعظم الجهل ويتراكم على القلوب وتطول الغفلة ويطول زمن الفترة ويقع الناس في المعاصي والكفر ويحق عليهم العذاب، عند ذلك يرسل الله إليهم رسولا، يرسل إليهم رسولا، ذلك الرسول يبين لهم ما وقعوا فيه من الجهالات وما أخطأوا فيه من الأعمال، ويدعوهم إلى الرجوع إلى ربهم وإلى ترك البدع والضلالات والشركيات، وإلى اتباع الطاعة، اتباع الشريعة والطاعة لله ولرسله. فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم، وإذا آمنوا نصرهم وأيدهم وقواهم. وقد ذكر الله أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم المنن على هذه الأمة وأكبر النعم. في موضعين من القرآن يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وفي الموضع الآخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر أن ذلك منة من الله عليهم حيث أصبح سببا في انتشالهم من الجهالات وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فإذا هذه الرسالة نعمة من الله. قبله كان الناس في جهالة، لا يعرفون لماذا خلقوا ولا بماذا أمروا ولا بماذا كلفوا، يعبدون الأوثان ويشركون بالله ويستحلون المحرمات، وليس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشور ولا معرفة لحلال ولا حرام، جهلة في غاية الجهل. فلما جاءت هذه الشريعة أصبحوا بذلك بعدها عارفين متحققة المعرفة فيهم، وزالت عنهم تلك الأمور الجاهلية وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان، وتلك هي منة الله على عباده. فما عليهم إلا أن يشكروا ربهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بعدما أخبر بأنه أرسل هذا الرسول ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأمرهم بذكره وبشكره. بلا شك أن هذا الشكر مظهره أن يطيعوا هذا الرسول وأن يتبعوه وأن يعملوا بشريعته، وفائدته ونتيجته هي أن يؤمن أن ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم ويقويهم ويعزهم ويظهر دينهم على الدين كله ولو كره المشركون. قوله وأنه خاتم الأنبياء. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل، أخرجاه في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء، ولأجل ذلك صارت شريعته خاتمة الشرائع، وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخها شريعة ولا يأتي بعده نبي. هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبياء. الأنبياء قبله كثير، قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير. والنذر هم الأنبياء أو الرسل أو المنذرون لهم. فلما علم الله تعالى فضيلة هذه الشريعة وميزتها وملائمتها لكل زمان ولكل مكان وصلاحيتها لكل جيل ولكل قطر ولكل أهل موطن وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة، جعلها الله شريعة عامة. فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن أرسل إلى الناس عامة قاصين ودانيهم، وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات، بحيث لا ينسخها بعده من يأتي. وقد ذكر أنه يأتي بعده ابن مريم في قوله عليه السلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولكنه يحكم بهذه الشريعة. فأصبحت هذه الشريعة التي لشرفها ولصلاحيتها هي آخر الشرائع، وأصبح هذا النبي لشرفه وميزته هو آخر الأنبياء. هكذا نعتقد. وكل من ادعى النبوة بعده فإنه كذاب مهما كان. في هذا الحديث الذي سمعنا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، ولكن سماهم كذابين، وهو عليه السلام آخر الأنبياء وخاتم الرسل. قد ذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء 30 عدد كثير، يعني قيل إنه خرج منهم 37 أو 27 أو 28، يعني ما بقي إلا 1 أو 2. يعني أما آخرهم المسيح الدجال الكذاب، ومراده بهذه هؤلاء 30 من يأتي بشبهات ويصدقه بعض العوام ويقع بسببه فتنة ويغتر وينخدع به أناس ويكون له أتباع ومن يؤيده وينتصر له. ومن آخر من تنبأ أو خرج في هذه القرون غلام أحمد القادياني الذي ادعى أنه نبي وادعى أنه يأتيه الوحي في في البلاد الشرقية في الهند وما اتصل به، وقد عظمت الفتنة به وانتشر أتباعه وسموا بالقاديانية، ولا يزالون متمكنين إلى هذا اليوم، ولا يزال العلماء يضللونهم ويردون عليهم ويبدعونهم ويبينون تهافتهم وأكاذيبهم، وهم مع ذلك لا يزالون منتشرين، مع أن دعوى ذلك الغلام الذي سمى نفسه الذي ادعى لنفسه أنه يأتيه الوحي، لا شك أنها دعوة باطلة يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. وقبله ولكن قد يجد من يتتبع التاريخ عددا كثيرا قد يزيدون على المئات يدعون أنهم يأتيهم الوحي وأنهم أنبياء. حتى في زماننا هذا في الوقت القريب يمكن جاء أكثر من 10 كلهم يدعون ذلك، ولكن غالب ذلك عن نقص في العقل وعن برسام وجعل في الرأس يخلف فكرة الإنسان، وعن وساوس شيطانية يخيل بها إلى ذلك الإنسان فيدعي هذه الدعوة ويزين له الشيطان، ولا ينخدع الناس به ولا يعلمون ولا يعملون بقوله. وقد وقع هذا أيضا في القرون المتقدمة كثيرا. فإذا قوله إنه يخرج في أمته 30 كذابا يدعون أنهم أنبياء، المراد من لهم شبهات ومن لهم سيطات وسلطة وقوة يتمكنون بها ويتبعهم فئام من الناس، ليس المراد كل من ادعى أنه نبي ولكن ينخدع به ولم يغتر أحد بمقالته. وبكل حال فالأدلة واضحة في أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك، كما ذكر أن رجلا سمى نفسه له وادعى أنه نبي وقال إن محمدا يقول لا نبي بعدي، يعني الشخص الذي اسمه لا نبي بعدي، فيرد عليه بالآية الكريمة وهي قوله تعالى وخاتم النبيين. وهكذا أيضا ذكر في زمن قريب أن امرأة ادعت أنها نبية وقالت إن محمدا يقول لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة جاءت الرجال كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فلم يبعث الله النبوة إلا في الرجال. والصحيح أن مريم ابنة عمران إنما هي صديقة كما قال تعالى وأمه صديقة، لم تصل إلى درجة النبوة ولم ينزل عليها الوحي، والوحي الذي أنزل على أمها إنما هو وحي إلهام، وكذلك الوحي الذي أنزل على أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أي وحي إلهام. وعلى كل حال فنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر النبوات، وشريعته هي آخر الشرائع، والمتمسك بها إن شاء الله على سبيل النجاة.